إما بإهلاك سريع واستئصال تام من الحياة بزلازل وصواعق وفيضانات ونحوها، إن كانت شروركم ومفاسدكم وأضراركم تستحق ذلك كما يحدث أمامكم واقعيا كثيرا. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك، وإما بأن يأتي تدريجيا مع الوقت من بعدكم من ذرياتكم وذريات غيركم بأناس لا يكون أمثالكم في سوءكم، بل يكون صالحين عابدين لربهم وحده، مجتهدين في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، فيسعدون في الدارين. وهذا أمر سهل ميسور على الخالق سبحانه، وليس عليه بعزيز أي صعب أي بعيد التحقق. وفي هذا حث للناس على الاجتهاد التام في العمل بكل أخلاق الإسلام ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، ولا يتعسوا تماما فيهما ويستبدلوا بغيرهم ويعذبوا ويهلكوا بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم.